بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، آيات الله هزوا. الخلية الأولى للمجتمع كما يعلم الجميع هي الأسرة، والأسرة تنطلق من زوج وزوجة. الزوج والزوجة عنصران من المجتمع، حيث ما يكون المجتمع يكون هذان العنصران. والزوجية إذا كانت لها رسالة هادفة في الحياة تكون زوجية ناجحة وسعيدة ومنتجة نتاجا طيبا، والعكس بالعكس. وما اهتم الإسلام ببيت أو خلية أو تشكيل كما اهتم بالأسرة. الإسلام اهتم بالمجتمع على اختلاف أصعدته إلى مستوى الدولة، لكن اهتمام الإسلام بالأسرة ما يقل عن اهتمامه بالدولة، لأن الأسرة هي المنطلق للمجتمع. إذا صلحت صلح المجتمع، فسدت فسد المجتمع. وقطعا هي المعين للقانون على ضبط الوضع العام وعلى تأمين الأمن والاستقرار والازدهار، لأن القانون وحده ما يستطيع أن يسيطر على الناس إذا ما كانت هنالك أسرة صالحة تعين على الالتزام. كم من قانون بقي معلقا لا يعمل بموجبه، لأن المجتمع إلى جانب القانون يحتاج إلى تربية، والتربية تتضافر من عوامل يأتي في طليعتها عامل الأسرة. المدرسة عامل، مؤسسات التربوية عامل، الإعلام الصالح عامل، الرفاه عامل، لكن أهم عامل التربية الصالحة في المجتمع قطعا هي الأسرة. ومن هنا ورد في الحديث الشريف يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع يعني يردع، يعني وسائل الردع مرة تكون سلطانية، أن تكون هنالك دولة مبسوطة اليد نافذة الكلمة تبسط الاستقرار والازدهار والأمن في المجتمع، ومرة تكون هنالك روادع تربوية القرآن في رأسها، لأنه مخطط السماء الذي يهدف إلى تربية الأمة وهدايتها قبل كل شيء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي الحديث الشريف الشهير: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. فمن هنا رادع مهم هو التربية، وإذا كانت تربية قرآنية فطوبى ثم طوبى لمجتمع يتخلق بأخلاق القرآن الكريم. وقد سئلت إحدى أمهات المؤمنين: ما رأيك في خلق محمد صلى الله عليه وآله؟ كيف كان خلق الرسول؟ صفيه لنا. القرآن الكريم يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو هذا الخلق المتميز الذي استحق هذه المديحة القرآنية تتلى آناء الليل وأطراف النهار؟ قالت: أختصر أم أفصل؟ قالوا لها: أختصر، يكفينا الاختصار. قالت: كان خلقه القرآن. خلقه القرآن. إمام السجاد عليه السلام يقول: القرآن الكريم عهد ربكم إليكم، فلينظرن أحدكم في عهد ربه إليه. طبيعي لما يكون بينك وبين طرف اتفاقية أو معاهدة أو ميثاق، جدير بك أن تطلع على الميثاق، لأن إذا ما تعرف بنوده قد تجاوز وأنت لا تدري، فالمفروض أن تعرف بنوده. ومن هنا عودا على بدء، وصلنا إلى مربط الفرس. مشكلة الأسرة غالبا تنشأ من الجهل بالقرآن الكريم وحقوق الزوج والزوجة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. يعني الزوج ما يعرف بالضبط ما له وما عليه، الزوجة ما تعرف بالضبط ما لها وما عليها. أحيانا ينشأ من الجهل، وأحيانا ينشأ بتعبير الأخلاقيين ليس من الجهل، ينشأ من الجهالة. فرق الجهل عن الجهالة ما هو؟ الذين يعملون السوء بجهالة، استخدم القرآن هذا التعبير. الجهل غير الجهالة، الجهل عدم معرفة الشيء، الجهالة عدم إدراك خطر رغم معرفته فيرتكبه. شايف؟ يعني الشيء يعرفه لكن يستخف به، بناء شيء هين أو شيء سهل، عدم إدراك أبعاده مخاطره، الدفعة إلى التقحم في المهالك. لاحظ، أنت لما يكون أمامك حقل ألغام أو منطقة مكهربة وأنت تجزم أنها منطقة مكهربة تتجنبها بالتأكيد، لكن إذا ما تجزم تستخف بها. على طريقة ابن سعد قال: يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين. هذا ما يسمى جهل، هذا يعرف أن هناك جنة وأن هناك نار، لكن ما يدرك الأبعاد دركا حقيقيا، ما عنده يقين بذلك. يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحجلين. كثير من الناس هكذا يبتلى بالجهالة، قسم ما يعرف الأحكام وقسم يعرفها لكن يستخف بها. البناء الأخلاقي للأسرة وللمجتمع يعتمد إذن على مسألتين: الأولى أن نعرف ما لنا وما علينا، والثانية أن ندرك أبعاد ومخاطر ما لنا وما علينا. يا أخي، المسألة ما تقتصر على الأسرة فقط، تعال أنت الآن راقبنا في كل جهاتنا وجبهاتنا، على مستوى الجيران. مشكلة الجوار تنشأ من الجهل أو الجهالة. العلاقات الاجتماعية، النسيج الاجتماعي الممزق أحيانا ينشأ من هذا. المعاملات الاقتصادية التي تبنى على ظلم أو على إجحاف أو مشاكل هي ناشئة من هذا. نحتاج إلى جانب المعرفة، نحتاج إلى تحلي بمكارم أخلاق عالية، وتتأكد مكارم الأخلاق في جو الأسرة. كل شيء حسن، كل حسن حسن وفي الأسرة أحسن، وكل قبيح قبيح وفي الأسرة أقبح. الصدق جيد مطلقا، لكن في الأسرة أجود وأجمل وأهم. وكذلك الكرم وكذلك التواضع. قسم ملء الأريحية إذا طلع في الشارع العام، أريحية بشوش خلوق بشكل جيد، كريم النفس، سمح، متواضع، صادق، لكن في بيته لا، جبار عنيد مارد. ليش؟ وبالعكس لازم يكون، تلازم تكون متحلي بمكارم الأخلاق في جو البيت بشكل أكبر. هذه نقطة. اثنين، معرفة رسالة الزواج، أن الزواج ليس مجرد قضاء وتر ومجرد يعني إشباع شهوة، وإنما الزواج وعبارة عن بناء خلية اجتماعية لإدامة الجيل ولبناء الجيل السليم. لكن الله عز وجل لكي يربط بين الطرفين الأساسين في الأسرة جعل بينهما مودة ورحمة. لاحظ روعة القرآن. المودة إشارة إلى الحب بين الزوج وزوجته، بدون الحب تتزلزل العلاقة الزوجية. في الحديث الشريف ورد، لاحظ القرآن الحديث الشريف يؤكد على هذه المسألة، يقول: قول الزوج لزوجته أنا أحبك لا يعدل عندها شيئا آخر، يعني أنه أي شيء آخر لا يعدل هذا المعنى، لا يعدله شيء آخر. قولها أحيانا يهيئ لها كل وسائل الرفاه، لكن الرباط، رباط المودة منقطع، ما تشعر بسعادة، وأحيانا تعيش بكوخ، لكن يكرمها ويحبها تعيش بسعادة بالغة. فالقرآن وقف عند السعادة عند المودة أولا والرحمة ثانيا. أحيانا تكون العلاقة العاطفية باردة، لكن إنسان إنسان عدة إنسانية عند رحمة. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن أزوج ابنتي كثر خطابها، فانصحني بماذا تنصحني، لمن أزوجها؟ قال: زوجها من تقي، فإنه إن أحبها يكرمها، وإن لم يحبها إن كرهها لم يظلمها. لاحظ يعني الرحمة تبقى، قد المودة تتزلزل ولكن تبقى الرحمة. وكم من أسر ضعفت فيها المودة أو العلاقة العاطفية ولكن بقيت الرحمة وبقيت الإنسانية. هذا للإنسان السوي، لكن أحيانا ما يكون هو إنسانا سويا أو هي لا تكون إنسانا سوية، فمن هنا تنجم المشاكل. طيب، في البدء حينما يبدأ الزوج بالبحث عن الزوجة والزوجة تنتظر الزوج الصالح، المهم لكل منهما هو ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله انصحني ممن أتزوج، أنا أريد أقدم على الزواج. قال: انظر أين تضع نفسك ومن تطمئن على دينك ودنياك. أنت لتتصور راح تقترن بامرأة منفصلة كأنها طالعة من فطر الحائط، لا، أنت راح تقترن بأسرة بكيان آخر وأنت كيان، فلازم تأخذ من الكيان الذي يليق بك والذي تنسجم معه. وهذه نقطة كثيرا ما يغفل عنها الكثير، بعض الناس يأخذ مطلقات الروايات هالشكل على عواهنها وما يعرف أن يضحى في نصابها الصحيح. من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه، تمام فزوجوه، لكنه بشروطها. إذا أنت تقدر أنه مرضي الدين والخلق لكن ما يحصل انسجام لأي سبب من الأسباب، الأب له ولاية أن لا يزوجها، يدري هذه عايشة بطريقة من الحياة وذاك عايش بطريقة أخرى تماما، أصلا أعرافهم تقاليدهم طراز حياتهم يختلف تماما، ومقدر من أول يوم تبدأ المشاكل. ما هي اللذة بهالفقر كما يقول المثل؟ ها علما انت مورط بنتك، الدين ما يكلفك هالشكل، صحيح على راسي رضيتم دينه وخلقه، لكن اذا تدري ان هذا ما ينسجم قطعا، مرة تدري ينسجمون ما عندنا كلام، ومرة ما عندك جزم، لكن بحسب الظاهر انه يتلاءمان، وجيد الانسان ما يعلم الغيب، لكن مرة انت تدري بحسب درايتك الاجتماعية ومعرفتك بالطرفين، فقد يكون الخلل منها الخلل منه ايا كان السبب، فمن هنا لابد من مراعاة الانسجام. ولهذا قضية ولاية الأب على البكر البالغ الرشيد هي ليست عبثا، وليست مجرد سلطة تعجرف وتحكم بإرادة البنت الباكر، بقدر ما هي عبارة عن عملية إجراء وقائي لئلا تتورط في رباط زوجي لا تشعد به. هذا هو المهم قبل كل شيء. وإلا الأب ما عنده صلاحية مطلقة أن يمنع من الكفؤ أبدا، إذا منعها من الكفؤ سقطت ولايته تنتقل إلى الحاكم. هنالك حالات تسقط، أو قول أنه يشع البكر أن تتزوج بدون إذن وليها، من الحالات إذا أطلق لها العنان، مرة يطلق العنان يقول أنت وشأنك، كأن يثق بعقلها بدرايتها بقدرتها على التشخيص، إذا أطلق لها العنان ثقة بقدرتها على التشخيص حينئذ ينفذ العقد، وإن لم يراجع الأب. هذا واحد. اثنين، أن يدعهم، يدع أسرته الشكل، يبعد عنهم يغيب عنهم ويخلي سبيلهم، فرق هذا عن الأول. الأول يطلق لها العنان ثقة بها، هذا بحكم الإذن العام، تزوجي ممن شئتي معناه أعمل إذنه. بالحالة الثانية لا، بالحالة الثانية يتنصل، شايف بعض الآباء تصير مشكلة فيترك الأسرة تماما، لا يتدخل في صغير أمورهم ولا كبيرها، لا إنفاق ولا رعاية ولا غير ذلك، يدعهم هكذا يسيبهم بتعبير آخر. طيب هذه البنت تخطب شلون يعني، تبقى معطلة؟ لا، ما يجوز تبقى معطلة، تتزوج وإن لم يأذن الأب، لكن هنا لابد أن يكون بإذن الحاكم. هذا فرق الصورة الثانية عن الصورة السابقة. إذا تعسف في استعمال الحق يسقط حقه، يمنحها من الكفؤ وتنتقل إلى إذن الحاكم، سواء كان إذن الحاكم أو إذن الأب أو الجد لأب. هؤلاء الذين لهم ولاية على البكر البالغ الرشيدة، هذا كله مقيد بماذا؟ بأن يكون في حدود الكفاءة. أما إذا خرج عن ذلك ومنعها من الكفؤ فلا ولاية له. طيب، إذن الدين هنا لم يقيد المرأة قيدا مطلقا، وهذا القيد رعاية لحقها. ليش؟ لأنه هذه ما مجرب الحياة، ما معالج الحياة، ولرب العاطفة تغلب أحيانا، فقد تقع في حبال زوج لا يليق بشأنها، ما تنسجم معاه، فمن هنا وظيفة الولي أن يحميها من خدعة العجوبة، خدعة الوقوع في الحب الخادع، حتى يختار لها الزوج الصالح. زين، اختار هو واختارت هي، وجلسا قبل العقد ليتفاهما. الشريعة لم تمنع من الرؤية بالقدر المتعارف أن يراها، بالقدر المتعارف يعني يطلع على بعض خواصها المتعارفة، هذا أجازه الشارع قبل العقد، وذلك في الحديث الشريف قال فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، لكن بالمتعارف، يعني إذا طلب هو هذا المعنى بشرط أن يكون جادا في الزواج، لا أن يأتي ويطلع على أعراض الناس للتفكه مثلا أو للتلذذ أو بدون قصد الزواج، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن إذا كان عند جد في موضوع الزواج الشارع أباح لأن ينظر إليها، يعني في حدود منطقة معينة، أفرض الرأس مثلا أو مشاكل، يمكن في هذه الحدود المتعارفة لأنه أحرى للانسجام بشرط الجد في ذلك. زين، ثم بعضهم يجلسون للتفاهم، يعني هو يشرح لها برنامج حياته، هي تشرح له مثلا مشاكل، هذا في حدود لا ريبة فيها، مجرد شرح البرنامج لا بأس به. لكن كل شيء يتفاهمون عليه، هذا في الحقيقة إذا لم ينص عليه في العقد فلا عبرة به. يجي بعد ما يعقد يقول أنا شارط عليها قبل العقد، قبل العقد ما له قيمة. المؤمنون عند شروطهم شرعا وقانونا، الشرط إنما يكون نافذا إذا كان في صلب عقد. أما لو هالشكل أنا وياك نتفق أقول شرطت عليك كذا تقول قبل ما له قيمة، هذا غير ملزم. الشرط إنما يكون لازما إذا كان تابعا لعقد أو لإنشاء من الإنشاءات، في عقد يشرط شيء، أما قبل هذا لا عبرة به. أو مثلا بعد العقد يتم العقد ينتهي ويقول لها أنا قلت لك كيت وكيت مثلا، لا، كل شيء ما يذكر في العقد فلا عبرة به. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه الطاعة هي متى تبدأ؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، لكن هذا متى يبدأ؟ هذا يبدأ هو صحيح بعد العقد ما لم يكن هنالك شرط عرفي بخلافه. يوجد شرط عرفي بخلاف ذلك، وهو أنه المرأة ما لم تنتقل إلى بيت زوجها فلا ولاية لزوجها عليها. شايف؟ فليس صور أنه مجرد عقد يعني خلاص أصبحت أسيرة له. بالنسبة للطاعة حينما تنتقل إلى بيته يوفر السكن ويتم الانتقال، حينئذ يبدأ موضوع الطاعة، والطاعة يجب أن تكون بالمعروف. فإذا قبل الانتقال ليست له ولاية وليس له أن يأمر وينهى إذا أرادت أن تسافر أو ما شاكل، يعني بعدها لا زالت في ولاية أبيها، متى ما صار الانتقال فحينئذ على بركة الله. طيب حدود هذه الطاعة الشريعة أيضا أوضحتها أنها تطيعه فيما يتعلق بالحقوق الخاصة للزوج، الحقوق العاطفية الخاصة، يعني لا فقط في مخدع بيت الزوجية، لا، قبل هذا الزوجة لها شأن أن تظهر بمظهر خاص لزوجها، أن تهيئ نفسها بشكل خاص، وهو عليه أن يرعى شأنها بشكل خاص. طيب كل ما يتعلق بحقه الخاص هذا لا بد من رعايته. واحد، اثنين، أن لا تغادر بيته إلا بإذنه. لكن الشريعة أيضا قالت أنه المسألة ليست دكتاتورية أو سلطنة مطلقة، لا، هذه عندها أب، عندها أم، عندها أقارب، عندها وضع اجتماعي، خاصة أنت لما تأخذها من بيت معين يجب أن تراعي شأنها، وهذه مسألة كثير يغفل عنها. عليه أن يراعيها في أمورها الاجتماعية المعنوية والأدبية والمادية بحسب ما يليق بشأنها وبيتيتها، طبيعي، حتى بالنفقة عندنا، حتى بالمؤونة، لاحظ المؤونة، أنت لما تيجي تخمس تطرح المؤونة على صوب، حصلت 1000 دينار تطرح المؤونة وتخمس الباقي، المؤونة كم؟ المؤونة قد تكون لشخص 100 دينار، قد تكون لآخر 200 دينار، حسب وضع ما يليق بشأنه ووضعه، تدخل في هذه عوامل اجتماعية، بيئية، شخصية، أسرية إلى آخر، فهذه يجب أن تراعي ما يليق بشأنها لكن بالمعروف. فبالنتيجة هذه ما يمكن تقطعها أنت عن أهلها أو تقطعها عن المجتمع، لا، من حقها، لكن بالمعروف، صلة أرحامها، البر بوالديها، وهكذا ما يرتبط بأمورها الاجتماعية. ثم حتى يعني ما يتعلق بالأمور الأخرى يعني غير الإلزامية، أنت عليك أن تكون رحيم القلب، أن تكون منصفا. يعني المفروض أنه الزوج يهيئ لزوج زوجته ولأبنائه ولبناته برنامجا يشعرهم فيه بالسعادة بالرفاه بالراحة، بالنتيجة لا يتصرف معهم تصرف جبار مارد عنيد متكبر يريد فقط يثبت نعم سلطانة بطريقة قهرية. لا، حتى الأمور الذي تحتاج إلى تأديب تأدبها بالحسنى، يمكن أن تهذب زوجتك أو ابنك أو بنتك بدون القسوة، لأن العنف يؤدي إلى رد فعل عكسي. ومن هنا ورد في الحديث الشريف أنه من آذى زوجته وظلمها بغير حق لم يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. أي قبول؟ قبول كمال، يعني يصلي صلاة تبرئ الذمة لكن ما بيها أجر، أجر ما بيها، تبرئ الذمة لكن أجر ما بيها، يصوم صوم يبرئ الذمة، يبرئ ذمته، ذمته تفرغ من فريضة الصوم لكن أجر ما إله، فضيلة الصوم ما إله، فضيلة الصلاة ما إله، حسنات كذلك. والعكس بالعكس، قال وأيما امرأة آذت زوجها بغير حق لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا. ثم يقول وأيما زوجة، وأيما زوج ظلم زوجته حتى افتدت منه. شايف قسم للأسف منزوع الرحمة، هو ما يريدها لكنه ما يريد يتركها بشكل هني، يريد يعذبها، فحينئذ يظلمها، يظلمها حتى تفتدي منه، تختلع منه ليكون الطلاق خلعيا. أولا إذا كانت الكراهة من الطرفين هذا ما يصير طلاق خلعي، يصير مباراة. فرق الخلع عن المباراة أنه بالخلع يجوز بدل، البدل الخلع المالي يمكن يصير أكثر من المهر، لكن بالمباراة ما يصير، ما يزيد على المهر إذا بارأها، يعني كانت الكراهة من الطرفين. زين. ثانيا أنت ما يجوز لك أن تظلمها حتى تطلب الخلع منك، وإذا فعلت ذلك فحينئذ لم يقع خلعا إنما يقع طلاقا عاديا. انتبهوا جيدا، الخلع متى يقع؟ الطلاق الخلع اللي هو طلاق بائن يقع فيما إذا كانت الكراهة منها فقط دونه، هو هي كرهته، كرهته لأسباب جسمية لأسباب أخرى، طريقة حياته أو تزوج على كرهته وأرادت أن تتخلص منه فبدلت المال، هو ما يكره هي تكره فقط وبدلت له المال، المهر وأكثر من المهر، هذا الشرط الثاني، فحينئذ يقع الطلاق خلعيا يعني بائنا، يعني ما يستطيع يراجعها أثناء العدة. ومرة لا الكراهة من الطرفين، حينئذ هذا يصير مباراة، يصير طلاق بس مباراة، وحينئذ ما يجوز بدل المالي يكون أكثر من المهر. وكذلك لو لم تكرهه، إذا لم تكرهه لا هو يكرهها ولا هي يذكرها، وأراد أن أرادت أن يعني تتركه بمقابل مال، هذا المال سحت يكون، إلا يكون إلى عنوان شرعي، إذا عنوان شرعي آخر يعني تقدم له هبة، هبة بالشكل ما له علاقة بالموضوع. المقصود لا يجوز له أن يظلمها ليدفعها إلى أن تخلع نفسها. الحديث الشريف ماذا يقول؟ يقول أيما زوج ظلم زوجته لتفتدي منه فالله ورسوله منه بريئان ولم يرضى الله له عقابا دون النار. ولهذا الآية الشريفة ماذا تقول؟ تقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هنا المقصود بلغنا يعني قاربنا بلوغ الأجل، يعني قبل ما تنتهي العدة. قشم يستخدم أسلوب من الظلم فظيع، هذه يتركها إلى أن قريب ما تنتهي عدتها يراجعها ثم يطلقها مرة أخرى لإيذائه، هو ما يريدها بس يريد يأذيها. يطلق قبيل انتهاء العدة يراجع ثم يدعها في عدة أخرى، وقبيل ذلك يراجع طبيعي. بعد الثلاث لا تحل له حتى تتزوج من غيره. القرآن الكريم يقول لماذا هذا العبث ولماذا هذا الحيف؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربت أن ينقضي أجل عدتها، فأمسكوهن بمعروف أو شرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، تمسكها لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. طيب، إذن من خلال هذا العرض الموجز فهمنا أن الشريعة أولا وضعت للزواج رسالة وهنالك حقوق متبادلة، ذكرنا بعض الحقوق بالنسبة للزوج، ومن الحقوق أن لا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، لكن قسم من الأزواج الصور أن عند سلطة مطلقة على الزوجة، يعني عاملها معاملة المملوك وأمر من المملوك، يعني مثلا التدخل في عقيدتها أو في فكرها أو آرائها أو مواقفها العامة، إنسان يصير عنده موقف فكري من شيء معين، من شخص، من قضية، نعم رأي معين يحجر عليها، حتى بالرأي، حتى بالاعتقاد، حتى مثلا التقليد أفرض أو ما شاكل ذلك، هذا ما يجوز، هذا حتى مع المملوكة لا يجوز، يعني المملوكة ملك اليمين ما يجوز لك أن تحجر على رأيها أبدا. أنت تملك عليها أنه مثلا خدمك تنفذ ما تريد بالمعروف، لكن أن تملي عليها رأيا خصوصا في الحب والبغض، هو مثلا يحب فلان من الناس ويبغض فلانا من الناس، فيفرض على زوجته وأولاده أحببوا من أحببت وأبغضوا من أبغضت ولو بالباطل، فإذا بالحق ما بيشكال، هو ناصح لهم، مشفق عليهم، يعرف المصلحة لمن يحبون، لمن يبغضون، لمن يصلون، لمن يقطعون، تمام. لكن أحيانا يكره بالحق ويحب، يكره بالباطل ويحب بالباطل، وتعالوا أنت وياي مثل ما أنا أكره بالباطل أكره بالباطل، هو يسب لازم هم يسبون معه، هو يتبنى الرأي الفلاني لازم زوجته كذلك، هذا ما يجوز. أنت ما لك سلطة هالشكل، أنت لك سلطة في حدود حق الزوجية الخاص، عدم الخروج من البيت إلا بإذنك إلا ما استثني، عدم إدخال أحد إلى البيت، هذا يعني الذي هو تقريبا الشيء الأساسي، أما ما زاد على ذلك من أمور لا تتصل بحقوقك عليها الشريعة تمنع منها. هي بالمقابل يجب أن تعرف ما عليها من أن تتعامل معه تعاملا ينصفه ويشده إليها، وبقدر ما تكون الزوجة بارعة في شد زوجها إليها بحسن خلقها وبأدبها كلما كان أسعد لها، وما من سعادة يفرح بها الدين كسعادة الأسرة. ثم ختمت الآية لا أطيل عليكم، قالت ولا تتخذوا آيات الله هزوا. آيات الله عز وجل وضعت ليعمل بها، لأن سعادة البشرية بالعمل بهذه الآيات وبهذه الأحكام، وما شرع الله شيئا إلا وفيه مصلحة للعباد، بالتأكيد غايته العباد أحيانا يعرفون وجه المصلحة وأحيانا ما يعرفون وجه المصلحة، فمن هنا الإنسان عليه أن يتعبد بهذه الأحكام ويتقيد بها، لأن من شأن ذلك أن يضمن للبشرية أمنها وسعادتها. والعكس بالعكس. ومن هنا لاحظ أن حركة الأنبياء والأوصياء والمصلحين هي إنما جاءت للعمل بموجب هذا التشريع الذي أنزله الله تعالى ليكون سند حماية للبشرية وضمان لسعادتها. ومن هنا كانت حركة الإمام الحسين عليه السلام حركة مقدسة، لأنها كانت تنشد تطبيق حدود الله، تطبيق آيات الله، وتجسيد على أرض الواقع. لأن نظام يزيد أوغل وأفرط في سحق القيم الدينية والأخلاقية، وهذا ما أعرب عنه الحسين عليه السلام حين قال لوالي المدينة الوليد، قال له إن يزيد رجل شارب للخمور، معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة، وأنا من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ومثلي لا يبايع مثله. هذا رجل مستهزئ بالقيم الدينية، مستخف بأحكام الله بآيات الله، يعني أعرب عن نفسه بنفسه، ما يحتاج واحد يعرفه. هو استشهد بأبيات عبد الله بن الزبعرة، قال ليت أشياخي ببدر شهدوا، هذا يرويه تاريخ المسلمين قاطبة، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يد زيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد، ما كان فعل لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. أليس هذا اتخاذ لآيات الله هزوا؟ قطعا، مضافا إلى الجرائم الكبيرة التي ارتكبها نظام يزيد. فمن هنا كانت حركة الحسين عليه السلام تستهدف إنقاذ الدين من جهة وإنقاذ الدنيا من جهة. الناس كانت الحياة عليهم جحيما في دنيا وفي نظام يزيد، فلهذا كانت حركة الحسين حركة مقدسة. لكن الحسين أراد أن يتحرك في مشوار السياسي كما يقال في منهاجه بحسب القوانين المتعارفة. كيف القوانين المتعارفة؟ أن ما يفرض نفسه على الناس فرضا. لاحظ لياقة أهل البيت عليهم السلام، رغم أنهم أولى بالأمر، لكن إلى الآن ما سمعنا من التاريخ أن جاء واحد من أهل البيت وقال أنا منصوص علي وعلى إمامتي وتعالوا بالقوة أخذ منكم البيعة. سمعت شيء من هذا؟ أبدا، رغم أنهم منصوص على إمامتهم، ولكن ما سمعنا أن أحدهم فرض نفسه على الناس فرضا. كانوا يتعاملون بحسب القانون الطبيعي، بحسب القانون المتعارف، لينصفوا الناس ولينفذوا إلى قلوب الناس بالحب وبالإنسانية وعن رضا ضمير، لأن أي شيء يفرض فرضا لا يدوم. ومن هنا خلد الحسين عليه السلام في القلوب. الحسين أمهل أولا في المدينة إلى أن ضيقوا عليه الخناق، خرج إلى مكة، في مكة أمهل إلى أن ضاق به الخناق واستهدفته السلطة بالاغتيال، وبعث يزيد 30 جلوازا أو عميلا لاغتيال الإمام الحسين عليه السلام في حرم الله، فلم يخش على نفسه ولكن خشي على حرمة الحرم، وقال لئن أقتل خارج الحرم خير لي من أن أقتل فيه فتهتك بدمي حرمة البيت. فمن هنا خرج عليه السلام، أقبل إلى أن يتجه. قسم من المحللين السياسيين يقولون ليش ما راح إلى مثلا اليمن؟ ليش راح إلى العراق؟ اليمن ما طالبته ولا داعي أحد، ولا عند من المحبين باليمن مثل العدد الموجود عنده في العراق، وإن قل أنا باحث سابقا في محاضرات متشلسلة أن نسبة الإمامية في الكوفة كانوا أقلية في الكوفة، لكن هل أقلية هم أكثر من غيرهم في اليمن وفي غير اليمن؟ وبلاد الشام خارج عن دائرة أهل البيت، واضح؟ مصر آنذاك أيضا على خط آخر. يعني المعمورة الإسلامية إذا تريد تفحصها نسبة الموالين بها بالمعنى الخاص الإمام، يعني نسبة الإمامية قليل جدا، وهذه النسبة أكثر ما تكون في الكوفة، لا أن أكثر الكوفة منهم، هذا الغلط الذي وقع فيه الناس، لا، معظم الكوفة لم تكن على مدرسة الإمامية، وهذا موضوع بحثت أنا سابقا في سلسلة محاضرات. ولهذا عبر عنهم الإمام الحسين عليه السلام، قال للجيش الزاحف إلى حربه: يا شيعة آل أبي سفيان. فمن هنا الإمام الحسين عليه السلام إلى أين يتجه؟ يتجه إلى اليمن، يقتل قتلة باردة، وقد يلام أنك ذهبت إلى بلد لم يدعك ولم يطلبك، لاحظ جيدا، يتجه إلى بلدان أخرى معادية، يقال ألقيت بنفسك في التهلكة. العراق باعتبار أن هناك مظالم ترتكب وأن هناك شعبا يستغيث، 12,000 رسالة بعثت إلى الإمام عليه السلام أن اقدم إلينا فأنت إمامنا، لا نجتمع مع والي يزيد في المدينة النعمان بن يشير في جمعة ولا جماعة، أنت إمامنا، أنت عصامنا، اقدم إلينا. موقع، وبعض الكتب موقع من 10 من أكثر. الحاصل هناك دعوة موجهة، هذه الدعوة توفر مبرر سياسي للإمام الحسين عليه السلام أن يتحرك، ومبرر شرعي أن يتحرك. لماذا؟ الحديث الشريف يقول: من سمع رجلا من المسلمين ينادي يا للمسلمين ولم يغفه أكهبه الله على منخره في نار جهنم. زين، يعني أنه المسلم أخوك المسلم إذا استغاثك استنجدك، وإنت قادر على نصرته فأنجده. قد يصاغ السؤال بصورة أخرى، يقال أن الإمام الحسين يعني هو ما قارئ الساحة السياسية جيدا في الكوفة والعراق، ألم يغدروا بأبيه، ألم يغدروا بأخيه الحسن عليهما السلام؟ صحيح، هو يدري بهذا، لكن الإمام إلى جانب هذا يدري أيضا أنه قتيل، قتيل لا محالة. هو سئل هذا السؤال توجه للإمام الحسين: أخي أنت ليش رحت إلى العراق وأنت تعلم من السوابق، سوابق الكوفة مع أبيك وأخيك ما تعلم؟ قال: لو كنت في جحر من جحور هذه الأرض أو في هامة من هوام الأرض، الهامة الحشر، لو كنت ببطن هامة من هوام الأرض لم يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، يعني حتى يسفكوا دمي، يعني أنا مقتول على كل حال، حيث ما أذهب أنا أقتل.